قال فإن لم يكن في خطاه مزيد ثواب فالقعود عنها خير له. ويمكنه أن يستخرج من كل مباح يخطو إليه قربة ينويها لله، فنفع خطاه قربة. هذا عجيب جدا، هذه فائدة ثمينة. يقول أنت عندما تمشي في المباحات، عندما تمشي في المباحات قد تدخل نية صالحة في ممشاك في المباح، فيتحول هذا المباح إلى قربة، يكتب لك ثوابها عند الله سبحانه وتعالى. فمثلا إن كنت ذهبت إلى السوق تشتري طعاما لك ولأهلك وولدك، ونويت بهذا القوة على طاعة الله والعمل على إصلاح ولدك وهدايته من الخير ونحو ذلك من النيات الصالحة، تحول ممشاك هذا المباح إلى قربة من القرب. ولهذا الناصح لنفسه بالنية تتحول أيامه ولياليه كلها إلى عمل، حتى النوم يدخل في عمله الصالح، ينام ويكتب له نومه عملا صالحا، يكتب له ثوابه بنية صالحة تكون في قلبه. قال يمكنه أن يستخرج من كل مباح يخطو إليه قربة ينويها لله، فنفع خطاه قربة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.